الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم وبعوثه: فصل. سرية سعد بن أبي وقاص. ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرم أو الخرار في ذي القعدة على رأس 19 أشهر، وعقد له لواء أبيض، وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد أن لا يجاوز الخرار. فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان 5 صباحا، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل. سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذه السرية الثالثة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الثار من كفار قريش، فهمه أول الأمر محاربة وأخذ الثار من كفار قريش، لأنهم أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم وأهليهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتال، فجهز صلى الله عليه وسلم السرايا لاعتراضهم مع قلة ذات اليد وعدم وجود المؤونة ولا السلاح ولا المركوب رضي الله عنهم، كما ستعلم بأنه يجهز 20 و30 ليس معهم مركوب واحد، كلهم يمشون ما معهم شيء كما سيأتينا. فأول السرايا التي أرسلها سرية حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه، جهز صلى الله عليه وسلم عمه ومعه عدد من المهاجرين فقط، لم يكن معهم أنصاري. وهذه من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه جهز المهاجرين أولا ولم يجهز معهم أحدا من الأنصار لئلا يكون في أنفسهم شيء حتى يشتاقوا ويتشوقوا إلى الجهاد في سبيل الله. ما أمرهم في الجهاد أولا لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه من الأعداء متى إذا كان عندهم، ما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للقتال في سبيل الله، وإنما لحماية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه كما سيأتينا في موقعة بدر الكبرى. فأول هذه السرايا سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، خرج رضي الله عنه بجمع بعدد من المهاجرين يعترض عيرا قريش، معه في 30 رجلا 30 رجلا يعترضون عيرا لقريش في 300 رجل، عير قريش 300 رجل، ومعها الإبل والخيل ومعها القوة، ولم يكون تكون هذه العير للقتال وإنما عير تذهب ذهبوا للتجارة. فبلغوا سيف البحر مع ناحية العيس فالتقوا واصطفوا، فمشى بينهم مجري بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين، فحال بينهم وبين القتال. وهذه من حكمة الله جل وعلا لئلا يصطف 30 من المسلمين المؤمنين المهاجرين مع 300 كافر، فهيأ الله جل وعلا لهم هذا الرجل الرجل فصدهم صد الفريقين ولم يسمح لهم باللقاء. ثم السرية الثانية سرية عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن عم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهها إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من هجرته الأولى، على رأس 7 أشهر من هجرته، ما استقروا بالمدينة رضي الله عنهم، أرسلهم لقتاله والاعتراض لكفار قريش على أول وصوله من المدينة. وسرية عبيدة على رأس 8 أشهر، الأولى في رمضان والثانية في شوال. ثم هذه السرية الثالثة التي معنا الآن، سرية بعثها صلى الله عليه وسلم وعليها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه من بني زهرة من أقارب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر به رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن سعد، يقول هذا خالي فمن يأتني بخاله، وكان يقول له ارم سعد فداك أبي وأمي، وكان شجاعا مقداما رضي الله عنه، قد يقود الجيش وهو منبطح على بطنه كما سيأتينا في بعض الغزوات، أصيب بدمامل في ظهره وأليتيه، فكان ما يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يركب، وكان ينبطح رضي الله عنه ويوجه الجيش رضي الله عنه وأرضاه، قائد محنك ومسدد بتوفيق الله جل وعلا، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنه. متى أرسله؟ أرسله في ذي القعدة بعد سرية عبيدة بشهر، على رأس 9 أشهر، وعقد له لواء أبيض، اللواء الذي يرفعه القائد أو من حوله يلتف حوله المجاهدون، وحمله المقداد ابن عمرو، كلهم من قريش، ما خرج معهم أحد من غيرهم، وكانوا 20 راكبا، انظر 20 راكبة يخرجون للجهاد وحدهم، وعبر عنهم بقوله راكبة وليسوا يركبون وإنما يمشون، لكن 20 رجلا، 20 رجلا يقال لهم 20 راكبة و20 غازية وهكذا، وكانوا 20 راكبة يعترضون عيرا لقريش، وعقد له ألا يجاوز الخرار من شفقته صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، قال اخرجوا، فكانوا يسيرون في الليل سير على الأقدام ويكمنون في النهار، يختفون في النهار لأنهم قد يلفتون النظر ويتسلط عليهم الأعداء، لأنهم أعداء من بعد المدينة إلى مكة كلها أعداء، فمن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم اذهبوا، فإذا وصلتم الخرار إن وجدتم عير قريش فاعترضوها وإلا أرجعوا إلي، لا تتجاوزون الخرار، يخشى عليه الصلاة والسلام أن يحيط بهم الأعداء من أمام هم خلفهم فيحاصرونهم فيذهبون، فقال اصلوا الى الخرار، لان في وصولهم الى الخرار فيها مصلحة عظيمة، تسمع قريش مثلا بان الرسول خرج لملاقاتهم، يقول كيف هذا امس خرج من ذا شريط طريد مختفي واليوم يرسل جيوش تقاتلنا، وجيوش ما هي 20 راكبا يمشون ما معهم شيء رضي الله عنهم، وتخيف قبائل العرب التي حول المدينة وبين المدينة ومكة، يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش لمقاتلتهم خافوا، ومن يهم منهم بالإغارة على المدينة أو على سرحها وغنمها وإبلها يتوقف، قل هؤلاء ما اكتفوا بحراسة بلدهم وإنما يخرجون للقتال بعيدا، يخرجون لمقاتلة قريش، قريش عندهم من أقوى قبائل العرب في ذلك الوقت، وعهد لهم ألا يجاوزوا الخرار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار يعني يختفون يستريحون ينامون، ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة 5، يعني بعد خروجهم من المدينة ب5 ليال صبحوا المكان، فوجدوا العيرة قد مرت بالليل بالأمس، العير جاءت من الشام مرت راجعة إلى مكة قد انتهت، ودخلت في الحيز الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوزوه، لو وجدوها في ذلك المكان أو دونه لأغاروا عليها وحاربوها، لكن ما وجدوها وجدوها قد تجاوزت فتركوها ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل غزوة الأبواء. غزوة وذيك سرية، ما الفرق بين غزوة وسرية؟ الغزوة التي يقودها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم، تسمى سرية. وأما الغزوة فهي التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في العنوان في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار، مغازيه غزواته صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها قائدا، وبعوثه التي يبعثها 20 راكبة 30 راكبة، معهم 5 من الإبل، معهم 10 من الإبل يعتقبونها، وهكذا. فهذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة بعد سرايا 3، ثم غزا صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، ويقال لها ودان، وهي أول غزوة. أو غزوة ودان، يعني هذا اسم الغزوة اسم المكان الذي توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره، لأنه عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع الأول، وهذه في صفر يعني كملت سنة، هذه صفر في صفر يكمل 12 شهر، ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر 12 شهر. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض رضي الله عنهم، ما يبالي الواحد يكون قائد يكون جندي يكون يحمل اللواء يكون أي شيء، المهم أنه يؤدي دوره في الغزوة أو السرية رضي الله عنهم، ما يهمهم أن يكون قائد أو أمس قائد واليوم يحمل اللواء ولا حرج. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة. إذا سافر صلى الله عليه وسلم بنفسه لغزو سرية غزوة أو حج أو غير ذلك، كان يستخلف من يتولى أمر المسلمين في المدينة، ما يتركهم عليه الصلاة والسلام، فاستخلف عليهم واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، وكلهم سادة خيار خدموا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وهما اللذان تكلما يوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ملاقات جيش كفار قريش في موقعة بدر رضي الله عنهم، فأدخلوا السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سر بنا حيث أمرك الله لا نتوقف. سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب بضربة في غزوة الأحزاب فمات منها رضي الله عنه، بعدما خيم له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يزوره من قرب، وهو الذي حكم بني قريظة رضي الله عنه وأرضاه، حكم فيهم. لما أتاه الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله بنو قريظة أدركم مثل بني قينقاع وبنو النضير، بنو قريظة هذول موالينا، قال ألا ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ ما أكلم واحد بعيد، حلم واحد منكم رضي الله عنه، لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن سعد بن معاذ لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يبالي لو يحكم على ولده بالقتل إذا كان يستحق ذلك رضي الله عنهم. فحكم فيهم بحكم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني سماوات، وفقه الله جل وعلا على الصواب رضي الله عنه وهو مريض، حكم فيهم وهو مريض وجرحه يصب دما رضي الله عنه. وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا. خرج في المهاجرين خاصة، إلى الآن ما أذن للأنصار رضي الله عن الجميع بالخروج معهم حتى يشوقهم، والله أعلم يتشوقوا إلى الخروج، لأنه لو كلفهم من أول الأمر ربما كان عندهم بعض الشيء والتوقف وحاشاهم عن ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يشوقهم إلى الخروج فما كلفهم في 3 غزوات سبقت، سرت سرايا وهذه الغزوة الرابعة. وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا. فأتته العير لحكمة يريدها الله جل وعلا، ويحصل منها الفائدة بالإخافة، أخافهم وأرعبهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثروا عليه جميع جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكان غيبته 15 ليلة. وفي هذه الغزوة فوائد عظيمة، أنه اصطلح وتعاهد مع بني ضمرة مع رئيسهم على أن لا يغزوهم صلى الله عليه وسلم ولا يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، اطمأن من طرفهم، ولا يعينوا عليه عدوا ولا يكثروا عليه جيشا، وأنه إذا احتاج إلى مساعدة منهم يساعدهم، إذا احتاجوا إليه ساعدهم إلا أن يكون بذلك حربا لله ولرسوله، أو إذا احتاج هو إلى المساعدة ساعدوه. وكتب بينهم عهدا عليه الصلاة والسلام، هذا نصه، هذا كتاب من محمد نبي الله لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، أعطاهم صلى الله عليه وسلم الأمان، ما يغير عليهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يغتالهم ولا يقاتلهم، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله. قال إذا حاربتم عدو وطلبتم من النصر نساعدكم، إلا أن كانت المحاربة هذه من قبلكم، لأنهم كفار ما أسلموا إلى الآن، إلا إن كانت هذه المحاربة محاربة لدين الله لا ما نساعدكم عليها. وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله، ما بل بحر صوفة. هذا مثل سائر عند العرب، يعني مثل ما تقول أنا أناصرك في كل وقت ليل نهار أي وقت، ما بل بحر صوفة، يعني ما كان البحر الماء الغزير هذا في البحر فيه ما يجد بل الصوفة واحدة، قطعة صوف قصيرة، فأنا أقاتل معكم وأدافع عنكم، ما بل بحر صوفة، كأنه يقول دائما وأبدا أنا معكم، لأن البحر مو معقول يكون ما فيه ما يبل الصوفة، صوفة قطعة الصوف اليسيرة، ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوا. هذا العهد الثاني، أن النبي إذا طلب منهم أن ينصروه يساعدوه، إذا حاربته اليهود، حاربته قريش، حاربته بعض قبائل العرب وطلب منهم النصر يناصروه، كما أعطاهم صلى الله عليه وسلم أنه يلتزم لهم بالنصر. نعم. فصل غزوة بواط. وكانت غيبته 15 ليلة. غيبته صلى الله عليه وسلم، ذهابه وإيابه إلى هذا المكان، مكان بني ضمرة، وما قصد محاربة بني ضمرة وإنما قصد الاعتراض لكفار قريش، فكانت ذهابه وإيابه وإقامته بترصده لكفار قريش 15 ليلة عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى المدينة. وإن لم يلق قريش فهو حصل على هذه المعاهدة، هذا خير عظيم، أمن صلى الله عليه وسلم وأمن الصحابة في ذهابهم وإيابهم، وأنه لو انفرد بعض الصحابة رضي الله عنهم فغار عليه عدو فإن بعض بني ضمرة يساعدونهم ويدافعون عنهم. هذا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة بالدين والفقه في العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب، وأن يرزقنا الاستفادة من مغازيه صلى الله عليه وسلم وسراياه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسراياه وغزواته عليه الصلاة والسلام دروس وعبر فوائد عظيمة، ليست كقصص الناس أو قصص العرب، وإنما هي دروس وأحكام وشريعة شرعها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها المسلمون ما دامت الشمس والقمر.